رؤية الناس، فالمرائي همه أن يحمده الناس وأن يثنوا عليه، وليس في نفسه أن يتقرب إلى الله عز وجل أو أن يكسب الثواب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الرياء، وكثيرا ما يقرن الرياء بالسمعة، فيقال الرياء والسمعة، فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ قال العلماء: إن الرياء يتعلق بالأمور المشاهدة بحاسة البصر، أن يراه الناس، هذا الرياء. وأما السمعة فإنها تتعلق بحاسة السمع، السمعة تتعلق بحاسة السمع، وهذا أكثر ما يكون في أن يتكلم الإنسان ليسمعه الناس، فقد يحسن قراءته ليكسب الرياء، ليكسب رضا الناس أو مدح الناس بما سمعوه منه. ويدخل أيضا في السمعة أن يعمل عملا ثم يتحدث به، فتحدثه بأعماله التي عملها هذا نوع من السمعة، فهو التسميع. ولهذا جاء في الحديث: من راء الله به، ومن سمع الله به. فهو يسمع الناس ويسمع الناس أعماله لأن يتقرب بهذا، وإلا هو لم يتقرب إلى الله عز وجل، ولكنه أراد محمدة، أراد منزلة في قلوب الناس، أراد أن يحمده الناس وأن يثنوا عليه وأن يكون له جاه عندهم، فهذا هو المرائي. والرياء شرك، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ الرياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. يمكن أن نقول إن هناك رياء أكبر ورياء أصغر، فالرياء في أصل الدين، الرياء الذي ليس معه إيمان بالله والدار الآخرة، هذا رياء أكبر، وهو رياء المنافقين، وهذا لا يجامع التوحيد. وأما الرياء الأصغر فهو الرياء في بعض الأعمال، وليس في أصل الأعمال وليس في كل الأعمال، وإنما يرائي في بعض أعماله، فهذا إذن هو يسير الرياء هو الشرك الأصغر، وأما من يرائي بدينه بأصل دينه فهذا من صفات المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله عز وجل في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، لماذا؟ لأنهم هم أصلا لا يهتمون إلا بالمظاهر التي أمام الناس، وقد يتكلمون بالدين وأنهم من المؤمنين ولكنهم يكذبون. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، فهم يقسمون لأجل أن يكذبوا على الناس بما يظهرون من أعمال لم يعتقدوا حقيقتها. الرياء أيها الإخوة محبط للأعمال، وأي عمل يكون باعثه الرياء فإنه حابط، لأن أي عمل يقوم به المسلم لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين. أي عمل يعمله المسلم لا يقبله الله عز وجل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، أن يكون خالصا لله، والشرط الثاني المتابعة والموافقة للشرع، فلا بد أن يكون العمل موافقا للشريعة، فإن كان خالصا وليس موافقا للشرع لم يقبل، وإن كان موافقا للشرع وليس خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا ويكون على وفق الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن لا بد من توفر الشرطين. كم من أناس يعملون أعمالا كثيرة ولكنها حابطة بسبب فقد أحد الشرطين. فقد يكون الشخص مخلصا ولكن عمله مبتدع، وإذا كان العمل مبتدعا فإنه مردود على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وقال: كل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فالمحدثات في الدين هذه بدع، قد يكون أصحابها مخلصين ولكن أعمالهم حابطة والعياذ بالله، لأنها فقدت المتابعة. ويدل على ذلك حديث أبي إسرائيل: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس، قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقف في الشمس وأن يصوم ولا يتكلم. نذر كم أمر؟ ها؟ ما هي؟ أن يكون صائما. اثنين: يكون واقفا ولا يتكلم. الرابع إيش؟ أعدها من جديد. أن يصوم، يكون صائما، أن لا يتكلم ساكتا لا يتكلم، وأن يقف، وأن يكون هذا الوقوف في الشمس واقفا في الشمس. أربعة. هذا نذر أن يكون واقفا ولا يجلس، صائما ولا يفطر، ساكتا لا يتكلم، واقفا في الشمس ولا يستظل. نذر أربعة أشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا قال لهذا الصحابي الذي عمل عملا يتقرب به إلى الله عز وجل، قال: مروه فليجلس، مروه فليجلس. إذن ألغى إيش؟ القيام، الوقوف، وليتكلم ألغى السكوت، وليتكلم ألغى إيش؟ السكوت. وليستظل ألغى الشمس، و إيش الرابعة؟ إيش قال في الرابعة؟ وليتم صومه. إذن لم يلغي الرابعة، لأن الصيام مشروع، وأما الثلاثة فليست مشروعة. لا يشرع للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بالسكوت، ولا يشرع للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بالوقوف هكذا بدون عبادة، أو يقول الشخص أنا سأقف بالشمس لله، هذا لا يشرع ولا يؤجر على وقوفه. أما الصيام فهو مشروع، وهذا دليل واضح على أن الإنسان لا يقبل عمله إن لم يكن موافقا للشرع. وأما الشرط الآخر وهو الإخلاص، وهو واضح كما في هذه الأدلة، وذكر المؤلف هنا رحمه الله قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما أنا بشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر، أمره الله عز وجل يقول إني بشر، لم يميزني الله عنكم في البشرية، وإنما ميزني بشيء واحد وهو الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهذا هو التوحيد، وهو دعوة الجميع المرسلين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، طبعا المؤلف قال الآية يعني نكمل الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. العمل الصالح هو الذي يكون موافقا للشرع، وأن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، ما معنى يرجو لقاء ربه؟ يرجو لقاء ربه، هنا ذكر شيخ الإسلام أن اللقاء فسر بما يتضمن المعاينة، وهي لقاء الله عز وجل. السلف الصالح استنبطوا من اللقاء أن هذا دليل على الرؤية، واللقاء الله عز وجل هناك لقاء يعني عام وهناك لقاء خاص. لقاء العام لجميع الناس: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقات العامة، ملاقات العامة. وأما الملاقات الخاصة واللقاء وهو الذي فسر برؤية الله أو بما يتضمن رؤية الله سبحانه وتعالى. واللقاء هنا فمن كان يرجو لقاء ربه أيضا فسر بأنه الخوف من الله، يرجو لقاء الله يعني يخاف هذا اللقاء، أو يؤمل لقاء الله سبحانه وتعالى باللقاء الخاص الذي يتضمن الإخلاص ويتضمن المتابعة ويتضمن الإتيان بالأوامر وتطبيق الشرع. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، من كان يريد ويرجو ويأمل أن يرى الله سبحانه وتعالى فعليه أن يكون متابعا للشريعة، وأن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى، مبتعدا عن الشرك ومنه الرياء، ومنه الرياء. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عن أبي هريرة مرفوعا، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. قال الطيبي رحمه الله: الضمير المنصوب في قوله تركته وشركه يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب: وأعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محض كحال المنافقين، كما قال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. يعني كلام ابن رجب رحمه الله يذكر هنا الرياء الأكبر، رياء المنافقين، الرياء في أصل الأركان، فيقول هذا لا يكاد يصدر من مؤمن، والشخص ما يصلي الفريضة إلا لأجل الناس، ولا يصوم الفريضة إلا لأجل الناس، ولو لم يوجد الناس لم يصلي ولم يصوم، هذا ليس من صفات المؤمنين، وإنما هذا من صفات المنافقين، النفاق الأكبر. وقال إنما يصدر الرياء يعني من بعض المسلمين في فرض، قال في الصدقة قد يكون، أو في الحج خاصة في حج النوافل، والأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة التي يدخل فيها الرياء، ولا يكون أيضا لا يكون في أصل فعلها، لا يكون في أصل فعلها، بحيث أنه لا يعتقدها أو لا يفعلها إن لم يوجد الناس. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله نقلا عن ابن رجب: وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه الرياء من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، وأنا عنه غني. رواه أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله: في من يأخذ جعلا على الجهاد، في من أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أو لا، ويجازى على أصل نيته. في ذلك خلاف بين العلماء من السلف، فقد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. يعني هذه مسألة حبوط الأعمال بالرياء، هل الرياء محبط لجميع العمل أو للجزء الذي دخله الرياء، وهل أي رياء يحبط العمل أو لا؟ فبين المؤلف رحمه الله هنا بعض هذه المسائل. فالرياء إن كان خاطرا ودفعه الشخص فإنه لا يضره، إذا كان مجرد خاطر من الشيطان ثم دفعه وهو قائم مخلص لله عز وجل فإن هذا لا يضره. وأما إذا كان هذا الرياء قد خالط العمل، فهنا يمكن أن يقسم العمل الذي خالطه الرياء إلى أقسام. فالقسم الأول أن يكون الباعث على العمل وعلى العبادة مراعاة الناس، هو أصلا لم يفعل هذا إلا رياء، كمن قام يصلي لما رأى أناس، أو قام يقرأ القرآن لما رأى أناسا أو نحو ذلك، فهذا مبطل للعمل من أصله، لأن الباعث عليه أصلا هو مراءة الناس والسعي في محمدتهم وثنائهم. والثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، يعني لم يكن الباعث له الرياء، وإنما كان باعثه في الأصل الإخلاص لله عز وجل، ولكن طرأ الرياء عليه في أثناء العبادة، في أثناء العمل. فهذا الشخص الذي طرأ عليه الرياء بعد أن شرع في العبادة مخلصا، فنقول إن كان مجرد خاطر ودفعه فإنه لا يضره. أما إن استمر معه الرياء، فإن كانت العبادة متصلة، يعني يتصل أولها بآخرها كالصلاة، واستمر معه الرياء فإن عمله حابط، لأن هذا العمل خالطه الرياء، والله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا، وهو غني عن الأعمال التي خالطها الرياء والشرك، كما في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما في هذا الحديث. الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ألا لله الدين الخالص، قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا استمر معه الرياء إلى أن انتهى من عبادته فإن عمله حابط، ولو كان بدأها مخلصا، ما دام أن العمل يرتبط أوله بآخره. أما إذا كان العمل لا يرتبط أوله بآخره، مثل ماذا؟ مثل الصدقة. فقد يكون مع الإنسان مثلا 100 ريال، فيتصدق، يعني مجزأ هذه 100، يتصدق ببعضها، وتصدق ببعضها مخلصا، ثم تصدق ببقيتها مرائيا، فنقول هنا إن عمله الأول الذي، يعني صدقته التي تصدق بها مخلصا، فإن رياءه في الصدقة الأخيرة لا يؤثر على إخلاصه في صدقته الأولى، لأن العمل الصدقة هذه مجزأة. وكذلك مثلا التسبيح، لو أن الإنسان يسبح الله عز وجل، فهو يسبح الله مخلصا، ثم دخل تسبيحه بعد ذلك الرياء، فهذا أيضا لا يرتبط أوله بآخره. وكذلك مثلا القراءة ونحو ذلك مما لا يرتبط أوله بآخره، فهنا يقول العلماء إن هذا العمل ما دام أنه لا يرتبط أوله بآخره، فإن رياءه في آخره لا يضر إخلاصه في أوله. أما إذا كان يرتبط أوله بآخره فإنه إذا رأى فإن رياءه محبط لجميع عمله. وأشار المؤلف رحمه الله هنا إلى مسألة الغنيمة، أو ما يأخذه المجاهد، هل يضره أو لا، هل ينقص من أجله أو لا، فهذا فيه يعني تفصيل عند العلماء، ويدل عليه حديث أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد عليه 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وابتغي به وجهه. فالإخلاص مطلوب في جميع الأعمال، والرياء إذا خالط نية الجهاد، أي خالط نية الجهاد، فإن هذا لا شك أنه ينقص أجره، ينقص أجره. وكذلك إذا أخذ من الغنيمة كما قال بعض العلماء استدلالا في حديث: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وعلى أي حال إذا كان مخلصا لا ينظر إلى ما يأتيه تبعا، لكن ما الدافع له أصلا؟ هل الدافع له أصلا هو الغنيمة، أو أن الغنيمة تتبع؟ ففرق بين الحالين، فرق بين الحالين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ففرق بين من يكون الدافع له للعمل أصلا هو الدنيا، ومن يكون الدافع له ابتغاء وجه الله عز وجل، وأيضا تدخل الدنيا هذه تبعا في نيته، ومن لا ينظر إليها أبدا وإنما هو يريد الله والدار الآخرة. فهذه أحوال للناس، أحوال للناس. بقي لو أن إنسانا عمل عملا لله عز وجل ثم أثني عليه وذكر بخير وسر بذلك، سر بذلك، هل يؤثر ذلك على إخلاصه؟ الجواب: لا، لا يؤثر على إخلاصه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فهو لم يعمل لأجل الناس، لم يعمل لأجل الناس، ولكن الناس اطلعوا على فعله، فسر بما جاءه من الذكر الحسن، من الذكر الحسن. وهذا نوع من البشارة. ففرق بين هذا الشخص وبين من يكون الدافع لأصل عمله هو الرياء. إذن الأصل في الإنسان وفي المسلم أن يخلص لله عز وجل، ويجب عليه أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا داخل في تحقيق لا إله إلا الله، أن يكون الدين كله لله، وأن تكون أعماله لله عز وجل، لا يريد فيها رياء ولا سمعة. والله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، كما سيرد معنا في الباب الذي بعده. وقال بعد ذلك: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، وكلهم كانوا مرائين، كلهم كانوا مرائين: مجاهد، وقارئ للقرآن، ومتصدق. فالمجاهد قال: يا ربي قاتلت فيك، فيقول الله عز وجل: كذبت، ولكن قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يسحب على وجهه للنار والعياذ بالله. والمتصدق يقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن يتصدق أو ينفق فيه إلا فعلت، فيقال: كذبت، ولكن تصدقت ليقال جواد وقد قيل. والقارئ قال: يا ربي قرأت القرآن فيك، فيقول: كذبت، ولكن قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب على وجهي إلى النار والعياذ بالله. وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. الذي يتعلم العلم، يتعلم القرآن، لكن لا هم له في الدار الآخرة ولا في الأجر، وإنما يريد الثناء. من الناس والمحمدة والمكانة والمنزلة والجاه ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قوله عن أبي سعيد وهو الخدري وتقدم. قوله الشرك الخفي، سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره وأشرك فيه بتزيين صلاته لأجله. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله ثم بك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. نعم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم خافه على صحابته الكرام، على أفضل هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. أفضل هذه الأمة خاف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أخوف عليه من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، ثم فسره بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. شرك خفي. لماذا سمي خفيا؟ إما لأن صاحبه يخفيه. شرك هو شرك لكن خفي، في الظاهر أنه يعبد الله وأنه يتعبد لله عز وجل، في الباطن في الخفاء هو لا يريد الله عز وجل، وإنما يريد الناس، يريد أن الناس يروه ويمدحوه ويثنوا عليه، فسمي خفيا لأنه يخفى على الناس ما يقصده هذا الشخص بعبادته. وأيضا يدخل في ذلك في سبب التسمية بالخفي بأنه قد يكون خفيا على صاحبه أيضا. الشرك الخفي قد يكون خفي على صاحبه. كيف؟ لأن هذا الرياء قد يخفى حتى على المرائي والعياذ بالله، كما جاء في الأثر: الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات في ظلمة الليل. انظر الخفاء، نملة، دبيب نملة سوداء على صخرة في الليل، من يرى هذا الدبيب؟ فهو من خفائه قد يخفى حتى على المرائي والعياذ بالله، قد يظن أنه مخلص أو يتكلم بكلمة ولكنه رأى والعياذ بالله. فلهذا سمي خفيا. إذن إما أن صاحبه يخفي عمله، يخفي حقيقة قصده عن الناس، أو لأنه قد يخفى أيضا هو عليه، لأن أمر النية أمر عظيم. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي، وإنها لا تتقلب علي. إذا لم تجاهد قلبك ونيتك ربما تنحرف والعياذ بالله، قد تكون أنت بدأت بالعمل مخلصا لله عز وجل، ولكن يأتيك الشيطان وتأتيك حظوظ النفس ويأتيك التطلع للمحمدة الناس، فيدخل عليك ويفسد عليك، يفسد عليك نيتك. ولهذا على الإنسان أن يجاهد نفسه دائما وللبعد بها عن هذه المسالك، هذه المسالك الخفية. فهذا لذلك سمي شركا خفيا. إذن هناك شرك خفي وهناك شرك جلي، في شرك خفي وشرك جلي. فالشرك الخفي هو الرياء، النفاق. الشرك الجلي هو الظاهر، سواء يعني حتى الشرك الجلي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فالشرك الجلي الظاهر مثل دعاء غير الله والسجود لغير الله، والشرك الجلي الأصغر يعني أكبر وأصغر. الأكبر الشرك الجلي الأكبر كما قلنا في السجود لغير الله ودعاء غير الله والذبح لغير الله، والشرك الجلي الأصغر مثل ما مثل ابن القيم رحمه الله في هذه الأمثلة، الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت، نحو ذلك في شرك الألفاظ، ونحو ذلك من شرك الألفاظ التي تسمع، التي تسمع. وكذلك تعليق التمائم ونحو ذلك من الشرك الظاهر، من الشرك الظاهر. فهذا إذن الشرك الخفي هل هو أكبر أو أصغر؟ أو قد يكون أكبر وقد يكون أصغر؟ قد يكون أكبر قد يكون أصغر. الشرك الخفي مثل الرياء من المسلم يكون شركا أصغر، لكن قد يكون شركا أكبر مثل شرك المنافقين. وكذلك الشرك الجلي قد يكون أكبر كما سبق، وقد يكون أصغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمتي وخاف على صحابته الشرك الخفي، فخوفه على من بعدهم أولى، وخوفنا نحن أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته الكرام الذين هم أفضل هذه الأمة، فغيرهم من باب أولى أن يخافوا هذا الشرك، أن يخافوا من هذا الشرك. لأن الإنسان قد يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل، أو يقرأ فيحسن قراءته لما يرى من أو سماع رجل أو غير ذلك مما يدخل في هذه الأمور التي تفسد على الإنسان عمله، تفسد على الإنسان عمله. طيب، عندنا هذا السؤال: كيف يعرف الشخص أنه مرائي؟ أو ما صفات المرائي؟ قال العلماء: هناك أشياء تعرف بها نفسك وتزن بها عملك. فالمرائي ينشط في أعمال الخير والعبادة أمام الناس، ويكسل إذا كان بعيدا عن الناس. فهذا من علامات المرائي، أنه ينشط أمام الخلق، وإذا لم يره أحد فإنه يكسل أو يترك العبادة. ومن علامات المرائي أنه ينتظر المدح من الناس ويزيده المدح عملا، فإذا سمع مدحا من الناس ازداد عمله، وإذا لم يسمع المدح من الناس والثناء فإنه يكسل أو يترك هذا العمل. فهذا من علامات المرائي. أما الإنسان الذي لا يبالي بمدح الناس فهذا دليل على إخلاصه، هو يعمل لله عز وجل، يكفي أن الله عز وجل يراه ويرى عمله ويسمع عمله ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، ولا يبالي في برؤية الناس، ولا يبالي بمدح الناس وثنائهم، لا ينتظر منهم مدحا ولا ثناء. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإنسان عليه أن يدافع الرياء ويعمر قلبه بالإخلاص. كيف تعمر قلبك بالإخلاص؟ كيف تتخلص من الرياء؟ هناك أمور أو أشياء يمكن إذا عملتها تتخلص من هذا، وإذا جهدت نفسك تتخلص من هذا الشرك وهذا الرياء. منها استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر الإنسان عظمة الله واطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، واطلاع الله عز وجل على نيته وعلى قلبه. فأنت حينما تستشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع على نيتك وعلى قصدك ويراك حيثما كنت، ويعلم سبحانه وتعالى حركاتك ونياتك، فإن هذا من أسباب التخلص من الرياء. وحينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مدبر هذا الكون وبيده ملكوت كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقوله كن فيكون، فهنا تتخلص من الرياء. ومما يخلصك من الرياء استحضار فقر الناس وعجز الناس وحاجة الناس، كل الناس إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا كان كل الناس محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى ومدبرين وأعمالهم بقضاء الله وقدره، فكيف تتطلع لمدحهم وثنائهم؟ إذا كانت قلوب الناس بيد الله سبحانه وتعالى، هو عز وجل القادر على أن يجعل الناس يحبونك أو يكرهونك، هو سبحانه وتعالى القادر على أن يجعل الناس يكرمونك أو يهينونك، فلماذا تتطلع إليهم ولماذا تصرف عبادة إليهم؟ والله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكل شيء مكتوب، فلماذا تتطلع إليهم وإلى مدحهم وثنائهم وهم مربوبون وهم مخلوقون وهم ضعفاء وهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، وكل شيء مكتوب بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف تخرم دينك وتضر إيمانك بتطلعك إلى الناس؟ فالإنسان حينما يستحضر فقر الناس يبتعد عن هذا الرياء. أيضا أن تخلع رؤية الناس من قلبك، اخلع رؤية الناس من قلبك، اجعل الناس كلا شيء، اجعل الناس كلا شيء، لا تتطلع إليهم في عبادتك، في عبادتك اخلع رؤية الناس من قلبك بأن تستحضر ضعفهم وأن تستحضر حاجتهم وأن تستحضر رؤية الله عز وجل لك، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب دعوتك وهو الذي يعزك أو يذلك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فكل شيء بيد الله عز وجل، فلماذا تفسد دينك بمراءة الخلق وتصرف حق الله عز وجل بأن تجعل هذا مصروفا لأناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ أيضا من الأعمال المهمة التي تنفع بإذن الله في عمارة القلب بالإخلاص الإكثار من أعمال السر، الإكثار من عبادة السر ومراقبة أعمال القلب، فتكثر من أعمال الصالحة بعيدا عن الناس، فإن هذا يجعلك متطلعا إلى الله عز وجل دائما ومراقبا لله عز وجل ومبتعدا عن النظر للخلق. أكثر من عبادة السر ومن معرفة أعمال قلبك وتنقيتها من كل شائبة تريد عليها. وأخيرا الدعاء، الدعاء أن تدعو الله عز وجل بالإخلاص، أن يرزقك الإخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل، تسأل ربك الإخلاص، فإنه لا عون للعبد إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فتسأل ربك أن ينزع من قلبك مراقبة الخلق في عباداتك، وأن يجعل أعمالك خالصة لوجهه الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال رحمه الله: قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه، كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر دنيا. وقد وقع ذلك كثيرا، حتى إن منهم من يحرص على سفر الجهاد لأجل ما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك. طيب، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فهو بين أن هذا من الشرك. قال: إرادة الإنسان بعمله الدنيا. عندنا هنا أمور: الأمر الأول، ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ الذي قبله باب من الرياء، قال باب ما جاء في الرياء، وهنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ما الفرق بين البابين؟ هل هذا تكرار أو تخصيص أو هناك فرق؟ نعم، هذا عام بعد خاص. هذا عام بعد الأول خاص بعد خاص. طيب، في جواب آخر؟ نعم نعم. هنا عبادة ولا هناك عبادة أو كلها عبادة؟ عبادة لأجل للدين. نعم، يرائي في الصلاة. نعم، وهذا يعني عمل دنيوي. والصلاة ما يدخل هذا في الصلاة؟ هل تدخل الصلاة في هذا الباب؟ نعم. نلخص الكلام: الباب الأول الرياء، هو في من يعمل عبادة يتعبد طلبا لثناء الناس ومدحهم، واضح؟ هنا يتعبد طلبا لحظ دنيوي من مال ومنصب، واضح الفرق؟ طيب، الفرق الأول قلنا يعمل صالحا يريد إيش؟ مدح الناس وثناء الناس ومنزلة في قلوب الناس فقط. هنا يعبد، يتعبد، يريد دنيا، يريد مكاسب دنيوية، يريد مال. ففرق بين من يريد مال وبين من يريد مدح، واضح؟ هذا الرياء هو يريد مدح وثناء ومنزلة وجاه عند الناس، هنا يريد أمورا دنيوية من مال ومنصب. ولهذا الشارح رحمه الله قال إن العمل لأجل الدنيا، قال كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم، يطلب العلم الشرعي لأجل أن يكون يتوظف بالعلم الشرعي ويكسب مالا، يكسب مالا، يعني لا حظ له في العلم الشرعي، هو لا يريد، لا يهتم بكون علما شرعيا ولا يريد أجرا من الله عز وجل، وإنما طلب الشريعة لأجل الدنيا. وهذا يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، وهذا العلم الشرعي، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحة،

نوفي لهم ما أرادوا بالصحة والسرور وغير ذلك وهم فيها لا يبخسون يعني لا ينقصون. طيب هنا عندنا سؤال، أولا من المخاطب بهذه الآية؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هل المخاطب الكافر أو خوطب بذلك المسلمون أو هي خطاب لجميع الخلق؟ كل هذه أقوال وهي تحتمل ويمكن حملها على العموم، يمكن أن تحمل هذه الآية على العموم ويدخل فيها الكفار والمراءون ومن يريد بعمله الدنيا من المسلمين. لكن عندنا إشكال هنا حينما نقول إن المسلم يدخل في هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، قال بعد ذلك إيش؟ أولئك الذين ليس لهم في أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها. ها؟ وحبط ما صنعوا نعم. فيها. طيب كيف نفسر هذه الآية إذا كانت شاملة للمسلمين؟ ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعني لا يخرجون منها. ما قال سيعذبون في النار فتقول يعذبون ثم يدخلون الجنة، قال ليس لهم في الآخرة إلا النار. فهنا حينما يعني يدخل المسلم في عموم هذه الآية تفسر بما سيأتي من بعض الأمور، لكن لما إن كان المراد بها الكفار فالأمر ظاهر، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا الأمر ظاهر في أن الكفار حابط أعمالهم وليس لهم مما عملوه من الأمور الخيرة في الدنيا إلا ما أثيبوا عليه في الدنيا، لكن ليس لهم في الآخرة من ثواب، ليس لهم في الآخرة من ثواب. لكن هل هذه الآية تدل على خلود المرائين في النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار؟ إذا كان نقول إذا كان عمله في الدنيا إذا كان عمله كله للدنيا ما أراد الله والدار الآخرة في أي في في في أصل دينه فهذا ليس له في الآخرة إلا النار، وهذا هو حال المنافقين. لكن إذا كان معه إيمان خالص فإن هذا الإيمان الذي معه ينجيه من الخلود في النار، لأن النار لا يخلد فيها موحد، النار لا يخلد فيها موحد. الإيمان إيمانان، إيمان يمنع الدخول في النار وإيمان يمنع الخلود في النار، إيمان يمنع الدخول في النار وإيمان يمنع الخلود في النار. فالإيمان الذي يمنع الدخول هو الإيمان الخالص في كل يعني من ابتغى الله والدار الآخرة في جميع أعماله فكانت أعماله كلها خالصة، فهذا عنده إيمان يمنعه الدخول في النار، فهو لم يكن من أهل الكبائر ومن أهل الشرك بل هو من المخلصين. أما من كان عنده إيمان ولكن عنده أيضا شرك أصغر أو كبائر أصر عليها فهذا عنده الإيمان الذي يمنعه من الخلود، في النار وليس عنده الإيمان الذي يمنعه إيش من الدخول في النار. المسألة الثانية هنا قال نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هل الآية دي منسوخة؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها؟ نعم. المنسوخ قوله وهم فيها لا يبخسون. منسوخة لا يبخسون يعني الآن سيبخسون؟ لا، لأن الله قال هو قال نسختها، قال ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نقول النسخ يرد معكم كثيرا في كلام السلف، نسختها آية كذا. أنت يا طالب العلم لابد أن تفهم يعني مصطلح السلف في النسخ خصصتها. يعني السلف حينما يطلقون النسخ كثيرا ما يطلقون النسخ على التخصيص والتقييد، يعني قيدتها هذه الآية وخصصتها، واضح؟ فالآية الموجودة عندنا من كان يريد الحياة الدنيا إلى آخره نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذه مقيدة بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء لمن نريد يعني لا يلزم أن يأتي الشخص ما أراد، بل هذا راجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى النسخ المذكور في هذه أو في كلام السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله طبعا عندنا هنا مسائل حقيقة، يعني أيضا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من هو يعني ما هي الأشياء التي تدخل في هذه الإرادة؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يدخل في هذا المفهوم أشياء، منها من يعمل الصالحات لأجل رياء الناس، يعمل العبادة، يعبد الله، يتصدق، يصلي، يقرأ رياء، وهذا اللي في الباب السابق. اثنين، يدخل فيها من يعمل الصالحات لأجل إيش؟ أجل الدنيا، وهذا هو الباب الثاني هذا الذي عندنا. ويدخل في هذه الآية أيضا من يعمل الصالحات وهو مشرك، الشرك الأكبر، هذا حابط عمله. ويدخل فيها من يعمل الصالحات ابتغاء وجه الله طلبا من الله أن يثيبه في الدنيا، واضح هذا؟ هل هذا يدخل في الوعيد؟ هل هذا يدخل في يريد الحياة الدنيا وزينتها؟ هو مخلص لله، مخلص، لكن ليس له في الآخرة ثواب، كيف يكون مخلص وليس له أجر عند الله؟ هو يعمل لله لكن ليس له أجر عند الله. لا، أعمال مشروعة. نعم، لم يكن مسلما، لا هو مسلم. نعم، صاحب النذر المعلق. إيش النذر المعلق؟ لا، من الله وليس له وجه عند الله. مثل ماذا؟ أحسنت، من يعمل أعمال يريد من الله أن يثيبه عليها في الدنيا فقط وليس له حظ في التطلع للآخرة ولا أجر. استدل العلماء لذلك بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أو من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذا كان الشخص يصل رحمه لأجل أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، يريد من الله أن يبسط له الرزق، لا يريد أجر في الدار الآخرة، يريد في الدنيا، قالوا إن هذا يدخل في من يريد بعمله الدنيا. نعم هذا ليس عليه إثم، ليس عليه إثم، لكن ليس له أجر عند الله في الدار الآخرة، لأنه أراد ثواب دنيوي فيعطى ما أراده، ما أراده في الدنيا يعطى ما أراده في الدنيا. ومثل الشخص يترك الظلم، يعني لا يظلم الناس، لماذا؟ قال لأني أخشى أن الله يعاقبني في عقوبات دنيوية، ولا يريد أجر من الله عز وجل، لكن يريد هذا الأمر الدنيوي، يريد الأمر الدنيوي ونحو ذلك من الأمور والمقاصد التي يفعلها يفعل الإنسان الأعمال لأجلها، فيريد من الله عز وجل أن يثيبه في الدنيا، وليس له أي تطلع ولا أي نظر ولا أي نية للأجر عند الله سبحانه وتعالى. مثل من يبر والديه حتى يبره أولاده، ها؟ يقول أنا أبر والديه حتى إذا أتى أولادي يبرونني، لكن ما ليس في ذهنه أنه يبر والديه لأجل أن يؤجر عند الله سبحانه وتعالى، ويريد يعني كل تفكيره هو إنما هو مقتصر على الدنيا، مقتصر على أن يأتي حظ من الدنيا. أو مثلا يتصدق يقول لأنه ينمي مالي، أنا أتصدق حتى يعوضني الله عز وجل في الدنيا، لكن لا ليس له حظ في التطلع للدار الآخرة. وهذا مما ذكره العلماء أيضا فيما يدخل في هذه الآية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، إذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فراسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله تعس وهو بكسر العين، وهو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. وقال أبو السعادات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. يعني تعس هذا دعاء أو خبر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد الدرهم والدينار بأنه تعس أو دعاء؟ يحتمل أن يكون دعاء أو يكون خبرا. نعم. قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سماه عبد له، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله فصار عبدا له لأنه عبده بذاك العمل. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات: هي ثوب، هي ثوب خز أو صوف ثوب، أحسن الله إليك، هي ثوب خز أو صوف معلم، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان، والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا، لأنه ذكر النوعين. نعم، النقد قال الدينار والدرهم، الدينار والدرهم، الدينار نقد من الذهب والدرهم من الفضة، والخميصة والخميلة هذا أيضا من العرض، خميصة والخميصة الكساء، فهو فنفسه معلقة بالدنيا، فهو عبد للدنيا سواء كانت بالنقد أو بالعرض. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه وهو دعاء. قال رحمه الله: والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا، لأنه ذكر النوعين. قال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة.

منزلة الحمار الذي يركبه الإنسان والبساط الذي يجلس عليه، يعني اجعلها حاجات تيسر لك ما تريد، لكن لا تجعل قلبك معلق بهذه الأمور. أما الصنف الثاني فهو أشياء لا تحتاجها من الفضولات والزوائد في هذه الأمور، فهذه ينبغي ألا تعلق قلبك بها، لا تتعلق بها، لا تتعلق بها، لأن هذه إذا تعلقت بها كنت عبدا لها. وكم من أناس تعلقوا بالدنيا وبالأموال فصاروا عبيدا لها، بدل أن تخدمهم وأموالهم صاروا هم خدما لأموالهم، صاروا هم عبيدا لأموالهم. قد يكون إنسان يعني يملك أموالا طائلة لكنه في الحقيقة عبد لهذه الأموال التي استعبدت، وصار يحب ويكره من أجلها، وصار يوالي ويعادي لأجلها، وصارت هي التي تستعبده وتستحوذ على قلبه وفكره ووقته، فهذه عبودية. يقول الشيخ حتى لو طلبها من الله عز وجل ما دام أن قلبه قد تعلق بها فإن هذا نوع من الاستعباد، لأن هذا الشخص في الغالب الذي يتعلق قلبه بهذه الأمور تجده لا يرضى بما يرضاه الله له، تجده لا يرضى بما قسم الله له، بل يسخط، ربما يسخط على أشياء الله عز وجل لم يقدرها له. لماذا؟ لأن قلبه قد تعلق بهذه الدنيا فصار عبدا لها، وأثر هذا على عبوديته لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله طوبى لعبد. روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال: سمعت عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وله شواهد في الصحيحين. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرا غريبا عجيبا، قال وهب: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياط وورقها برود. طيب، لا أترك هذا الأثر المطول فيه يعني بعض الأمور الغريبة، انتقل بعد ذلك إلى الصفحة اللي بعدها. قول أشعث، هذا الأثر الذي رواه ابن جرير وابن بطة في بعضه شواهد، وبعضه فيه يعني بعض الأمور كما ذكر الشيخ هنا أنه يعني أثر غريب وعجيب، وهو من يعني كلام وهب المنبه، قد يكون هذا من الإسرائيليات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله أشعث مجرور بالفتحة، لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل. لا ينصرف للوصف ووزن الفعل. أحسن الله إليكم. لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالأدهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه، وهو بالجر صفة ثانية للعبد. قوله إن كان في الحراسة، أي في حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة، أي غير مقصر فيها ولا غافل. قوله وإن كان في الساقة، كان في الساقة، أي في مؤخرة الجيش، يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي المعنى ائتماره بما أمر، وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. قوله إن استأذن لم يؤذن له، أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله. قوله وإن شفع لم يشفع، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم. طيب الآن هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال فيه طوبى، طوبى لعبد، بما حصل هذا الوصف أن أو هذا طوبى، إما أن كلمة خير الخير الكثير أو أن شجرة في الجنة كما في بعض الآثار، لكن هذا الشخص الذي وردت هذه صفاته آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدمه، ما يهتم بالمظاهر، لا يهتم وليس عنده وقت لأن يصفف شعره ويتنظف، هو مشغول في الجهاد وفي حماية المسلمين. ثم قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني إن وضع وكلف في حراسة الجيش صار في الحراسة، وإن كان في آخر الجيش كان في آخر الجيش. لا يقول أنا أريد أن في الصدارة وأمام الناس حتى يروني، ها؟ لا يقول لو وضع في الساقة في آخر الجيش كان في الساقة أو في الحراسة أو في الأماكن الخطيرة التي في مواجهة العدو أو نحو ذلك. هو لا يهتم بأي أمر من مظاهر الدنيا. ثم قال هنا إن شفع إن استأذن لم يؤذن له، هذا الشخص الذي عنده هذه الأعمال الطيبة الكثيرة إن استأذن لم يؤذن له، يعني استأذن على الأمراء يريد أن يدخل على الأمراء والرؤساء لم يؤذن له. لماذا؟ لأنه لا يعرف، ليس عنده جاه وليس عنده سمعة وليس من المشاهير كما يقال، ولكن عنده أعمال كثيرة، أعمال كثيرة يحبها الله عز وجل. ولهذا لما جاء رجل حد لما عمر رضي الله عنه يذكر له الشهداء قال استشهد فلان وفلان وفلان وأناس لا نعلمهم، قال إن كنت لا تعلمه وكنا لا فالله يعلمهم أو فرب عمر يعلمهم، الله عز وجل يعلمهم. فهذا الشخص غير مهتم أصلا هو بأن يكون له صلة بالأمراء أو بالكبراء أو بالرؤساء أو بالوجاهة أو بالشهرة أو نحو ذلك، هو يريد أن يخدم، يريد أن يقوم بعمله على الوجه الأكمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. قال إن استأذن لم يؤذن له، إن شفع لم يشفع، يشفع عند الأمراء أو عند الكبراء لا يشفع، لا يشفع له، لا لا لا لا يشفع، لا تقبل شفاعته. لماذا؟ لأنه لا يعرف. ولهذا جاء في الحديث رب أشعث أغبر لو أو مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، لأن الله عز وجل يعلمه، يعلم صدقه سبحانه وتعالى فيبر قسمه، لكنه مدفوع بالأبواب لا أحد يأبه به ولا أحد يعرفه، لكن لأن همه أن الله يعلمه سبحانه وتعالى، وأما الناس فهو لا يبالي بمعرفتهم لأعماله التي يقوم بها، فلذلك هم لا يقدمونه ولا يقبلون شفاعته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليل حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرطوس وواعده بالخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100.